بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الله قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. نعم، هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال، وعنه عن عبد الله بن عمر، نعم، قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، أي في مزدلفة، السنة العاشرة في حجة الوداع، لما نزل من عرفة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء. وهذا الجمع جمع تأخير، أخر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وجمع بينهما، لأنها غربت الشمس عليه وهو في عرفة، وهو ماذا؟ في عرفة، فنزل من عرفة بعد غروب الشمس، وهذه هي السنة، النزول بعد غروب الشمس، يعني يبدأ الوقوف، وقوف عرفة بعد الزوال من يوم التاسع، ويستمر الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس. هذا قول جمهور العلماء، وجماعة من العلماء أنه يبدأ من أول النهار ويكون مع الليل مع النهار. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان قد وقف قبل ذلك من يوم أو نهار. فمعنى ذلك أن يوم التاسع كاملا وليلة العاشر كاملة إلى قبل طلوع الفجر، كل هذا وقوف في عرفة، كل هذا يتسع للوقوف في عرفة. لكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما وقف في عرفة إلا بعد الزوال، بعد أن صلى الظهر والعصر جمع تقديم، قدم العصر إلى صلاة الظهر ثم ذهب إلى عرفة إلى الموقف، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فيه يدعو إلى غروب الشمس، يدعو فيه على ناقته إلى غروب ماذا؟ الشمس. بعد غروب الشمس نزل من عرفة ونفر من عرفة، فقال لأسامة بن زيد، وكان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على القصوى، وقال: يا رسول الله، الصلاة، أي صلاة المغرب، قال: الصلاة أمامك، أي سنصلي هناك. جمع ماذا؟ تأخير. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، جمع بين المغرب والعشاء في وقت صلاة العشاء، فجمع بين المغرب والعشاء. وتأتي أحكامه هنا، وهي ما يتعلق لو أن هذا الإنسان صلى في عرفة، صلى المغرب ماذا؟ بعد غروب الشمس في عرفة، تأخر فصلى في عرفة، لا في مشكلة. وهذا الصلاة سواء كان صلى يعني جمع تقديم، أي ضم العشاء إلى صلاة المغرب، الصلاة صحيحة، أو صلى المغرب لوحدها ثم بعد ذلك نزل من عرفة يريد أن يصلي العشاء في مزدلفة، كل هذا ماذا؟ يصلح. وهكذا أحيانا سبحان الله قد ينزل الإنسان من عرفة، وأيام وليلة النزول من عرفة، حينما يتوجه الإنسان من عرفة إلى مزدلفة قد يحصل زحام غير عادي، سيارات صغيرة وكبيرة وباصات وبشر، قد يحصل زحام، وترى الذين على المركوبات من السيارات الصغيرة والكبيرة يمشون كأنهم يمشون على الأقدام من زحام السيارات، والذي يمشي على قدميه ربما يمشي يصل إلى مزدلفة قبل وصول هذه السيارات، لأن سيارات كثيرة جدا وباصات كثيرة، فأحيانا قد يحصل ماذا؟ زحام، فيتأخر الإنسان في بين مزدلفة وبين عرفة، فيدركه وقت صلاة العشاء، يدركه وقت صلاة العشاء وما زال في الطريق ما يستطيع يتحرك، وربما يخشى من خروج وقت العشاء، لأن الصحيح أن صلاة العشاء إلى نصف الليل، هذا الإنسان ينظر إلى ساعته، فربما يدركه ماذا؟ منتصف الليل وما زال في سيارته وفي مركوبه بين مزدلفة وبين عرفة على السيارة، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ إذا نزل ما يستطيع، زحام كبير وما يجد مكان ينزل فيه، قد تكون يعني الخطوط ما في اتساع فيها، إذا نزل ما سيجد مكانا، خاصة أصحاب المراكب فكيف يفعل هذا الإنسان؟ تدرك صلاة العشاء، أي صلاة المغرب ذهب وقتها، وصلاة العشاء يخشى أنه يخرج ماذا؟ وقتها، لأنه قارب منتصف الليل. فكيف يفعل هذا الإنسان إذا عجز عن النزول ولا يجد بالفعل لا يجد مكانا حتى ينزل، يعجز عن ماذا؟ النزول. فكيف يفعل هذا الإنسان؟ قال العلماء يصلي في سيارته في مكانه. كيف يصلي في مكانه؟ يصلي على هذا الحال، وجد ماء تطهر، ما وجد ماء يصلي من دون طهارة، قائم ما يستطيع القيام في السيارة يصلي وهو قاعد، مستقبل قبلة ما يستطيع استقبل قبلة. فكيف يفعل؟ هو بين أمرين، بين أن يؤخر الصلاة فيصل بعد منتصف الليل أو بعد الفجر في مزدلفة. فكيف يفعل هذا الإنسان؟ يؤخر الصلاة، نقول لا يصلح له أن يؤخر الصلاة. فكيف يفعل في هذه الحالة؟ قال العلماء كون الإنسان يصلي الصلاة على وقتها، فإن الصلاة على وقتها من آكد يعني شروط الصلاة أن يصلي الإنسان الصلاة على وقتها، أن يصلي الصلاة على وقتها. فلو راعى باقي أركان وشروط ماذا الصلاة خرج وقتها، خرج وقت صلاة العشاء، يراعي القيام، يراعي الطهارة، يراعي استقبال القبلة، ما يستطيع. فهل يراعي هذه الأركان والشروط أو يراعي الوقت؟ أو يراعي ماذا؟ الوقت. قال العلماء يصلي في الوقت على أي حال، ولا يخرج الصلاة عن وقتها، لأن هذه صلاة المغرب مجموعة إلى صلاة العشاء، صلاة مغرب مجموعة إلى صلاة ماذا؟ العشاء، ولا يتمكن أن يصلي العشاء بأركانها وشروطها. فكيف يفعل؟ قال العلماء يصلي في السيارة قاعدا غير استقبال قبلة، ربما يترك القيام، يترك الركوع إلا إيماء، يترك ماذا؟ السجود، بل ربما يترك الطهارة، ما يستطيع الطهر لأن الأماكن هناك ضيقة محدودة، محدودة ماذا؟ يعجز الإنسان عن هذا. فكيف يفعل هذا الإنسان؟ قالوا يصلي على هذه الحالة. وهذه الحوادث حصلت عدة مرات، هذه الحوادث مع النزول من عرفة إلى مزدلفة، يوقف السير لكثرة الزحام، يوقف السير وأنت تعد الساعات، ساعة الأولى والثانية والثالثة، ما تدري إلا قريب منتصف الليل، معناها أنك إذا واصلت المسير ما ستصل إلا بعد منتصف الليل قرب الفجر في مزدلفة. كيف تصلي؟ خارج الوقت، خارج وقت صلاة المغرب وخارج وقت صلاة العشاء. فكيف يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ يصلي على أي حال، كما تحصل للمسافرين في الطائرات والقطارات، تحضر ماذا؟ الصلاة يعني الأولى ثم الصلاة الثانية، قد يقول وأخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية وأجمع في المطار، ما يستطيع، قد ربما تذهب صلاتان، تذهب ماذا؟ صلاتان، أو قد تكون صلاة الفجر، يخشى من خروج الوقت. فكيف يفعل؟ هل يراعي يعني الصلاة بأركانها وشروطها أو يراعي الوقت؟ نقول من آكد يعني ماذا شروط الصلاة؟ الصلاة في الوقت، الصلاة في الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد أن يصلي في الوقت على أي حال، نقول على أي حال، مسافرا في غير هذا الأمر أو في أيام النزول ماذا من عرفة، في أيام النزول من عرفة. أو يقول إنسان أنا سأتأخر في عرفة أو أقدم في عرفة، قدم المغرب والعشاء، نقول يصح، يجوز، يجوز الإنسان. وبعض الناس اللهم بارك يعني يصل إلى مزدلفة وما زال ماذا وقت المغرب باقيا، يعني يسرعون بعضهم اللهم بارك، ينزل بعد ماذا؟ بعد غروب الشمس، فيدرك صلاة المغرب في مزدلفة. فكيف يفعل هذا الإنسان؟ قالوا يصلي، ولا أن يجمع جمعة تقديم، يقرب صلاة العشاء للمغرب، والعكس وهي السنة، والعكس في هذا اليوم ماذا في هذه الليلة هي السنة. فهل أن يجمع؟ نقول يصلح أن يجمع. وهل أن يصلي صلاة المغرب منفردة ثم بعد ذلك يصلي صلاة العشاء في وقتها؟ نقول هذا يجوز، يجوز للإنسان. وهل أن يؤخر صلاة المغرب إلى العشاء؟ نقول تأخير، جمع تأخير أيضا يصلح. فهذه حوادث قد تحصل في أيام النزول من عرفة، وقد رأيناها، زحام عظيم، لا تظن أنك تستطيع تنزل، حتى صاحب الباص يمنعك ماذا من النزول، يقول فين تنزل؟ كلها يعني أماكن خطوط، ما في مكان للنزول، ما استجد ماء ولا تجد متسع للصلاة، فيقول تبقى في السيارة. أما الذين يمشون على الأقدام ما شاء الله يخرجون خارج الخطوط هذه، فيمشي في الصحراء، يمشي ماذا في الصحراء، فبعضهم يصل ماذا، بل على الصحيح بعضهم أكثرهم يصل قبل وصول الباصات والمراكب إلى مزدلفة، بل ربما وصل وقت صلاة المغرب قبل دخول صلاة العشاء وإذا به في مزدلفة. وهؤلاء الذين على المراكب ربما ما يصل إلا بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل أو قبل يعني ماذا، أو قريب يعني قبيل دخول صلاة ماذا الفجر، بل بعضهم ما يدرك المبيت في منى في مزدلفة، مع أن المبيت واجب في مزدلفة، ما يدركه بسبب الزحام. فهذه أحكام، هذه أشياء مهمة جدا يعني تتعلق بهذا ماذا الباب. فلهذا يقول قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، والمقصود كما قلنا جمع تأخير، جمع ماذا؟ تأخير، أخر صلاة المغرب حتى صلىها مع صلاة العشاء بجمع، والمقصود بجمع أي في مزدلفة، وسميت ماذا؟ مزدلفة، وهذا أحد أسماء مزدلفة تسمى بجمع. لماذا سميت مزدلفة بجمع؟ قالوا لاجتماع الناس فيها في الجاهلية وفي الإسلام، كانوا يجتمعون فيها، كانوا يجتمعون فيها لأنه فيها بيتوتة، البيات في مزدلفة واجب، وهو أكثر الليل، أكثر الليل يعني يبيت الإنسان يعني في مزدلفة أكثر الليل، هذا واجب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا رخص للعجزة من النساء والكبار في السن، رخص لهم إذا كانوا في آخر الليل مع الساعة الثالثة، ثالثة إلا ربع، الثانية والنصف، لهم أن ينطلقوا ماذا؟ من مزدلفة قبل طلوع الفجر، فيتحركون إلى منى، يرمون الجمرات ثم يذهبون إلى مكة، هذا رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا نساء وكانوا شيوخ كبار، أو إنسان صحيح لكن معه نساء، أو إنسان صحيح لكن معه ماذا؟ أبوه هو كبير ماذا؟ في السن، هذا مرخص له أن يمشي في آخر الليل، في آخر ماذا الليل، وآخر الليل عادة يكون عند غروب القمر، لأنه يكون ماذا؟ في اليوم العاشر، في اليوم العاشر ليلة ماذا؟ ليلة العاشر يكون يعني ماذا؟ القمر قرب ماذا؟ غروبه، فيكون في حدود الساعة الثالثة إلا ربع، الثانية والنصف، يعني كما جاء في حديث أسماء قال لما ذكروا لأسماء متى يكون المشي للثقل والضعفة والنساء من مزدلفة، قالت إذا غاب القمر، ففي هذا الوقت يمشي الإنسان، وهذا يكون في الساعة الثالثة إلا ربع، الثانية والنصف، حين يتحرك الإنسان إلى منى. أما باقيهم الذين ليسوا بعجزة فلا بد أن يبقى في مزدلفة، لا بد أن يبقى في مزدلفة إلى الفجر وجوبا، من حيث أن البيات في مزدلفة واجب وسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى طلوع الفجر، فصلى الفجر في مزدلفة، صلى الفجر في مزدلفة، فقال بجمع، جمع بجمع، الجمع الأول بين المغرب والعشاء، والجمع الثاني المقصود بها المكان وهي مزدلفة، تسمى بجمع، هذه من أسماء مزدلفة. قال بجمع لكل واحدة منهما بإقامة مستقلة، يعني جاء في بعض الألفاظ أنه أذن أذانا واحدا، أذن أذانا واحدا فأقام للصلاة الأولى وأقام للصلاة الثانية، أي إقامة مستقلة لصلاة المغرب وإقامة مستقلة لصلاة ماذا؟ العشاء، بإقامة، قال لكل واحد منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما أي لم يصلي بينهما النافلة، لأن المسافر تسقط عنه ماذا؟ الرواتب القبلية والبعدية إذا سافر، قال ولم يسبح بينهما، لم يسبح ماذا؟ بينهما، والمقصود لم يتنفل بينهما بصلاة، لم يتنفل بينهما بصلاة أي من حيث الراتبة. لكن تأتي مسألة هنا، فهل للإنسان أن يقول الأذكار إذا كان مسافرا؟ يعني أن النوافل الرواتب القبلية والبعدية تسقط في الأسفار، لكن هل يسقط التسبيح؟ نقول لا يسقط، يبقى على الأصل، يبقى أن الإنسان يقول أذكاره، أذكار يعني ما بعد الصلوات، أما الرواتب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، فهي من السنن التركية، من السنن التركية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الرواتب القبلية والبعدية. قال ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، أي ولا بعدهما أيضا، لا بينهما ولا قبلهما ولا بعدهما، كان يترك الرواتب عليه الصلاة والسلام، لا يصليها ماذا؟ في أسفاره، لم يصلي هذه الرواتب ماذا؟ في الأسفار عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته على العضد فأكلها. نعم، هذا الحديث ذكره المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بصيد المحرم وصيد الحلال، صيد الإنسان المحرم وصيد الحلال. فيقول عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله خرج حاجا، حاجا أي معتمرا، ولهذا يقولون العمرة الحج الأصغر، فسمى العمرة هذه الذي خرجوها حجا، فيكون التسمية هذه صحيحة، العمرة تسمى بالحج الأصغر. هل في دليل؟ نقول هذا الحديث، العمرة الحج ماذا؟ الأصغر. هذا هو هذا الحديث يدل على هذه المسألة، لأن هذا الخروج كان في السنة السادسة، هذا الخروج كان في السنة السادسة في ست من ذي القعدة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا يريد البيت في السنة ماذا؟ السادسة، فصدوه عن البيت، منعوه من دخول ماذا؟ البيت. تعرفون المعاقدة الذي حصلت بينهم، ثم حج يعني اعتمر من قابل، حجت ماذا؟ أو عمرة القضاء في السنة السابعة، أما في السنة السادسة فمنعوه ماذا؟ من الدخول إلى مكة. وفي هذا نزل قوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، نزلت هذه الآية في السنة السادسة في هذه العمرة، وهي عمرة الحديبية التي كانت في السنة السادسة في ست من ذي القعدة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 400,000 من أصحابه. ماذا يريدون؟ يريدون البيت، يريدون ماذا؟ العمرة، يريدون العمرة. فأبو قتادة ماذا يقول؟ خرج حاجا، ما خرج حاج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج معتمرا، لأن الحج ما فرض قبل ذلك، لم يفرض ماذا؟ قبل ذلك، وإنما خرج حاجا فسمى العمرة حجا، وهي الحج الأصغر، العمرة حج أصغر. قال فخرجوا معه، أي خرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمهم طائفتين، طائفة متجهة نحو الحديبية، وطائفة جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الشريط الساحلي على البحر الأحمر، خشية أن يحصل لهم ماذا؟ يحصل لهم كمين من الأعداء، يحصل لهم ماذا؟ كمين من الأعداء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب سياسة عظيمة في باب الحروب، صاحب سياسة عظيمة في أبواب ماذا؟ الحروب. فقسمهم قسمين، وكان أبو قتادة مع هذا القسم الذين مشوا على الشريط الساحلي على البحر الأحمر، على البحر ماذا؟ الأحمر. قال فخرج معه فصرف طائفة منهم، فيهم أبو قتادة، فيهم ماذا؟ أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. قال خذوا ساحل البحر، أي البحر الأحمر، حتى نلتقي، أي حتى نلتقي في الحديبية بالقرب ماذا؟ من مكة. قال فأخذوا ساحل البحر، أخذوا يمشون على هذا ماذا؟ الساحل، وهم يعني قد أحرموا، كثير منهم ممن كان مع أبي قتادة أحرم بالعمرة، أحرم ماذا؟ بالعمرة، إلا أبو قتادة لم يحرم بعد، لم يحرم ماذا؟ بعد. قال فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم، فلما انصرفوا أحرموا كلهم، لأنهم قد جاوزوا ماذا؟ الميقات. كان هذا التوزيع قبل وصول ذي الحليفة، قبل وصول ذي الحليفة إلى الميقات، فوصلوا الكل إلى الميقات فأحرموا. أبو قتادة لم يحرم بعد، لم يحرم ماذا؟ بعد. قال إلا أبا قتادة. قد يقول قائل لماذا لم يحرم؟ لأنه حين ذاك لم تجب ماذا؟ العمرة، ولم يجب الحج أصلا، لم تجب العمرة ولم يجب ماذا؟ الحج. والأمر الثاني أنها لم تتحدد الأمكنة بعد، لم تتحدد الأمكنة بعد، وإنما حدد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حدد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المواقيت زمانية ومكانية، فالمواقيت المكانية إنما حددها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، ولهذا ما أحرم أبو قتادة، الكل أحرم إلا أبو قتادة لأمرين، الأمر الأول أنه ما كان واجب، والأمر الثاني أنها لم تتحدد الأمكنة، لم تتحدد أمكنة ماذا؟ الإحرام، أمكنة ماذا؟ الإحرام. قال كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. قال فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر، حمر ماذا؟ حمر وحش، حمر ماذا؟ وحش، أي الحمير الوحشية، رأوا الحمر ماذا؟ الوحشية، الحمر الوحشية هي المخططة، هذه الحمر الوحشية هي المخططة، وهي حلال، وهي حلال من حيث الأكل، الحمر الوحشية حلال من حيث ماذا؟ الأكل. والمحرم هو الحمار الإنسي الأهلي، حمار الإنس الأهلي هو هذا الحرام، هو المحرم، أما الحمار الوحشي فهو حلال، هو ماذا؟ حلال ولا إشكال ماذا فيه. قال: فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، على الحمر ماذا فعقر منها أتانا، أي أنثى الحمير الوحشية، أنثى الحمار الوحشي، فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا صيد. قال: فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ بعد ذلك جاءهم الشك، جاءهم الشك، كيف نأكل من الصيد ونحن قد أحرمنا، كيف نأكل من الصيد ونحن ماذا قد أحرمنا؟ قالوا: فحملنا ما بقي من لحمها، بقيت بقايا من لحم هذا الحمار الوحشي. قال: فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، عن الحادثة الذي حصلت، عن الحادثة الذي حصلت، وأكلنا من هذا اللحم ونحن ماذا محرمون. قال: منكم أحد أمره؟ لأن بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يستفصل عن هذا ماذا الأمر، أنتم محرمون وأبو قتادة لم يحرم، ما زال حلال، والحلال ما يحرم عليه ماذا الصيد، لا يحرم عليه الصيد، وإلى الآن ما وصل إلى مكة، هو ما زال في الحل ولم يحرم ماذا بعد، وأنتم قد أحرمتم، فتشككوا فيما يتعلق كيف يأكلون صيدا وهم ماذا محرمون. هم قتلوا، الذي قتله أبو قتادة، الذي قتل ماذا أبو قتادة، لكنهم ماذا، لكنهم محرمون بالعمرة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: هل منكم ماذا أحد أمره، أي دل على هذا ماذا الصيد، أشار إليه ماذا بما يتعلق ماذا بالصيد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ماذا عدة ماذا سؤالات، يريد النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد هل حصل تعاون على قتل ماذا هذا الصيد، فإذا حصل تعاون على قتل هذا ماذا الصيد فإن هذا لا يصلح، فإن هذا ماذا لا يصلح في هذه الحالة، إيه لا تأكل ماذا منه، لا تأكل ماذا منه. ولهذا يعني يذكرون هذه المسألة، أنه إذا حصل ماذا أنه أمره أو طلب منه أن يقتل ماذا الصيد، أو أشار إليه ماذا بالصيد، أو أعطاه سيفا أو عصا حتى يقتل ماذا الصيد، فإذا لم يحصل شيء من هذا ما حصل أنه تعاون على قتله، لأنهم لو عاونوا على ماذا على قتله فهذا حرام، حرام لأمرين: لا يأكلون منه لأنهم محرمون، والأمر الثاني أن المحرم إذا تلبس بالإحرام يحرم عليه الصيد، يحرم عليه قتل الصيد، فإن فيه الجزاء كما سيأتي معنا، فإن فيه ماذا الجزاء. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يعني ماذا قال: منكم أحد أمر أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا، لا أمره ولا طلب ماذا منه ولا أشار إليه ولا ساعد في قتل الصيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فكلوا ما بقي من لحمها، ما بقي من لحمها، كلوا ماذا ما بقي من لحمها، معنى ذلك أنه حلال، معنى ذلك أنه حلال. ولهذا حصل خلاف بين العلماء فيما يتعلق بالمحرم إذا قتل الحلال للمحرم صيدا، هل يأكل منه؟ منهم من قال يأكل منه مطلقا، ومنهم من قال لا يأكل منه ماذا مطلقا. والصحيح قول جماهير العلماء، وهو هذا الحديث، الحديث هذا والحديث الذي بعده، هو حديث الصعب ماذا ابن قثامة، أن الحلال إذا قتل الصيد من أجل المحرم لا يأكل منه، هذا هو الجمع. أما إذا حصل أنه ما قتل من أجله ولا أنه تعاون على قتل الصيد فلا شك أنه لا إشكال أنه يأكل ماذا، أن المحرم يأكل من صيد الحلال، يأكل من صيد ماذا الحلال. أما إذا حصل العكس سيأتي معنا حديث الصعب ابن قثامة الليثي لما أهدى صيدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا، في رواية فقال هل معكم منه شيء، فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها، أكل النبي صلى الله عليه وسلم محرم. ولهذا استدل العلماء على أن الصيد إذا قتله الحلال للمحرم ولم يقتله من أجله، قتل الحلال صيدا وأهدى للمحرم، والمحرم لم يتعاون ماذا مع الحلال في قتل الصيد، هل يحل لهذا الصيد؟ نقول حلال، لا إشكال أنه حلال يأكل منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل معكم منه شيء، البقية بقايا من هذا الصيد؟ قالوا نعم، فناولوه العضد فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يشكل الحديث الذي بعده، الذي يشكل الحديث الذي بعده، والجمع قد مر معنا. وعن صعب ابن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه سيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما سيد لأجله. نعم، ختم المصنف عليه رحمة الله بحديث الصعب بن قتامة ويعارض حديث أبي قتادة. فهذا رجل يعني سمى يعني وصفه أو سماه المصنف الصعب بن قتامة الليثي. وهذا الرجل كان سريعا، ربما يجري بعد الحمار الوحشي ويدركه، سريع جدا، كان عداء أي كان سريعا يسرع، يعني يجري بعد الحمار الوحشي فيقتله من سرعته. فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هذا الحمار الوحشي. عن الصعب بن قثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء، مكان ما بين مكة والمدينة، مكان ما بين مكة والمدينة. وهذا حصل في حجة الوداع، وذاك حصل في السنة السادسة في عمرة الحديبية، وهذا في حجة الوداع في السنة العاشرة. أهدى هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، حمارا ماذا؟ وحشيا، أو بودان وهو مكان. قال فرده عليه فلما رأى ما في وجهه. يعني أحيانا سبحان الله قد يعطيك إنسان ماذا شيئا وترى أن هذا خطأ، ترى أن هذا من الخطأ، فترده لكن تذكر العذر حتى تطيب ماذا نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رد عليه هديته وهي الحمار ماذا الوحشي تغير وجهه، أي وجه هذا الرجل. أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية فلم يقبلها، لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منه وردها عليه، لكنه بين عذره، بين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عذره، أي أنه محرم. وهذا الصيد قتله يعني هذا الصعب لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لم نرده ماذا عليه إلا أن حرم، إلا أن ماذا حرم، أي بمعنى محرمون، حرم بمعنى ماذا محرمون، وفي لفظ رجل حمار إلى آخر الألفاظ. الشاهد من هذا الحديث أن الحلال إذا قتل الصيد لأجل المحرم فنقول لا تأكل منه، إذا قتل من أجلك لا تأكل منه، وإذا قتل لا لأجلك كل منه، جمعا بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب. ففي حديث أبي قتادة في السنة السادسة عمرة الحديبية أكل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا من هذا الحمار، وفي هذه السنة حجة الوداع لم يأكل. قال العلماء هم جمهور العلماء الجمع بينهما أنه إذا صيد الصيد لأجل المحرم من الحلال لا تأكل منه، وإذا لم يصد ماذا من أجلك فكل ماذا منه، هذا هو جمع جمهور العلماء. وقد جاء حديث، هو حديث ضعيف يدل على هذا الجمع، جاء حديث يدل على هذا الجمع، وحديث جابر بن عبد الله إذا صيد يعني ماذا إذا صيد الصيد من الحلال للحرام فلا يأكل منه، وإذا لم يصد ماذا لأجله فلا يعني ماذا في يأكل منه، وإذا صيد من أجله فلا يأكل منه. ذاك الحديث حديث جابر بن عبد الله جمع بين الحديثين، لكنه حديث ضعيف. والجمهور على هذا الجمع، الجمهور على هذا الجمع أن الحلال إذا صاد الصيد من أجل المحرم لا تأكل منه، وإذا صاده لا لأجلك وكان حلالا كل منه. هذه خلاصة الكلام على صيد الحلال. أما المحرم فلا تأكل من صيده، هذا محرم يقتل الصيد لنفسه، ما يقتله من أجلك، ما يقتل ما هذا لا تأكل منه لأنه ارتكب محرما. إذن عندنا إما يكون حلالا هذا الذي صاد الصيد، وإما أن يكون حراما. وهذا الذي صاد الصيد إما أن يكون صاد للمحرم لا تأكل منه، أو صاد لا للمحرم فتأكل منه، أو صاد إنسان قد تلبس بالإحرام فلا تأكل منه مطلقا، صاده لأجلك أو لغيرك. هذا يعني خلاصة تقاسيم هذه المسألة. لكن هذا الصيد أي صيد الذي يحرم على المحرم؟ صيد ماذا البر، صيد ماذا البر بشروط الذي مرت معنا، هو أن يكون صيدا وأن يكون حلالا وأن يكون وحشي الأصل، وأن يكون وحشي ماذا الأصل. فهذا هو المحرم على المحرم، المحرم ماذا على المحرم. أما صيد البحر فكما قال الله أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه، والمقصود صيد البحر أي الحلال الذي يخرج حيا، وطعامه أي الميتة من صيد البحر، الميتة ماذا من صيد ماذا البحر. فصيد البحر لا يدخل معنا، صيد البحر لا يدخل معنا في هذا، وإنما هو صيد البر، صيد ماذا البر الذي هو وحشي الأصل وهو حلال. تبدأ من أين؟ يبدأ من الجراد، تبدأ من الجراد وأنت طالع، فالجراد صيد، الجراد يعتبر ماذا من الصيد، لا يجوز للمحرم أن يقتله، لا يجوز للمحرم إذا تلبس بالإحرام أن يقتله، أو هكذا حلال ولكنه في مكة، لا تقتله في مكة، لأن هذا يعتبر ماذا؟ من الصيد، وقد حرم على المحرم ماذا؟ ولا يعني ماذا؟ قتل ماذا؟ الصيد، ولا تقتلوا الصيد وأنتم ماذا؟ حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم ماذا؟ حرم، فقتل الصيد للمحرم أو للحلال في مكة حرام. وماذا فيه؟ طبعا ما في شيء يعني من حيث المماثلة، وإنما يقوم من حيث القيمة، الجراد هذه تقوم بكم تباع؟ هذا تباع مثلا 10 ريالات و5 ريالات، فتأخذها وتشتري بها ماذا؟ طعاما تعطي لكل مسكين مد، تعطي لكل مسكين مد من هذا ماذا؟ الطعام، إن كان من البر وإن كان من غير البر تعطي ماذا؟ مدين. ويذكرون الخلاف في هذه المسألة، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. فختم المصنف عليه رحمة الله كتاب الحج بالكلام على أحكام الصيد للمحرم، ختم المصنف أبو محمد المقدسي كتاب عمدة الأحكام الصغرى كتاب العبادات بكتاب الحج، وختم بكتاب ماذا؟ الصيد، كتاب ماذا؟ الصيد، وذكر أحكامه الأخيرة. سنبدأ بالغد بإذن الله عز وجل في كتاب البيوع، سننطلق إلى كتاب ماذا؟ البيوع بإذن الله عز وجل. اللي عنده سؤال تعلق بالحج أو بالعمرة وإشكالات أمر الله. الأخ يقول، سيفتح الأخ أحمد ناظم درسا في المتممة، المتمم متممة الجرومية، من السبت 3 أيام في الأسبوع، سيكون الدرس في 6 صباحا. سيفتح الأخ أحمد ناظم، الأخ هذا متمكن في النحو على خير، في النحو على خير في النحو، فسيفتح درسا في المتممة، والمتممة طيب أعلى من الآجر الرومية، أعلى من الآجر الرومية، فهي متممة للآجر الرومية، متممة لها، وهي كتاب طيب حقيقة، كتاب طيب، هذا هو الواسطة ما بين القطر وما بين يعني ماذا؟ الآجر الرومية، الآجر الرومية بينهما هذا الكتاب، وهي متممة الآجر الرومية، فهي مفيدة جدا. ما هي الكواكب؟ الكواكب الشرح، الكواكب هي الشرح، لكن المتممة هي التي تكون في الأعلى، المتممة هي التي تكون في الأعلى، وهي كتاب مفيد، اذكر فيه أبوابا لم تكن في الأجرومية، لم تكن ماذا في الأجرومية. من فهم المتممة انطلق بإذن الله عز وجل إلى القطر وما بعده، ويسهل عليه، يسهل عليه الانطلاق بعد ذلك إلى القطر وهكذا ما بعد القطر كالألفية. والأخ ما شاء الله على خير، الأخ ما شاء الله على خير، في سيفتح 3 أيام في الأسبوع بدءا بالسبت، أي من يوم السبت، من السبت 3 أيام، السبت والأحد والاثنين، صباحا الساعة 6، صباحا الساعة 6. بارك الله فيك. الأخ يقول، هل يجوز أن تحج، مش أنا أنت لا تقول أنا، قال هل يجوز أن تحج هاربا؟ أنا ما سأحج هاربا، لكن قل هل يجوز أن أحج هاربا؟ أنت الذي تهرب، ما أنا ما أسأل. الأخ يريد أن يحج ماذا؟ هاربا، يتهرب تهريب. أين تهرب يا أخي؟ من أين تدخل؟ قد تقع في أيدي الحوثة، وقد تقع في أيدي العسكر، أو في أيدي المتقطعين، يا أخي ترمي بنفسك إلى المهلكة، فأين تهرب؟ إلا إذا كان الإنسان اعتمر وبقي في مكة وما حج حجة الإسلام، بعض العلماء يقول يمشي الحج ما في إشكال، أو قد يكون في جدة بالقرب من مكة، عندنا قد ما يستطيع أن يهرب من جدة إلى مكة إذا لم يحج حجة الإسلام، قد يمسكوا في الطريق أو في بعض الوديان. أما يهرب من اليمن هاربا من اليمن إلى مكة ويريد الحج هاربا، ما أظنك تصل إلى هناك، صعب، ما أظنك تصل إلى ماذا؟ إلى مكة. لكن إذا وصل الإنسان، ما حكم الحج؟ حج صحيح، لكن في مخالفة، حج صحيح والله عز وجل ما كلفك أصلا، إذا كان الإنسان في نيته أن يحج ثم لم يتمكن ومات، قال العلماء يعني ماذا؟ يؤجر كأنه حج. ولهذا يقول العلماء، إذا هم الإنسان بالخير وما استطاع الوصول إلى هذا الخير يكتب له الخير، يكتب له الخير. والدليل على ذلك حديث ماذا؟ الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما، إنما الأعمال بالنيات. فالإنسان إذا هم بعمل الخير لكن ما استطاع، عجز عن الوصول لعمل الخير، هذا إنسان يعني يريد أن يصوم في يوم ماذا؟ الخميس، ثم بعد ذلك نسي، هم أنه سيصوم ونسي، يكتب له أجر الصيام، يكتب له أجر الصيام، أو عجزه جاءه ظرف ما استطاع الصيام. فالإنسان يؤجر، الإنسان يؤجر على هذا الخير. فما كلفك الله عز وجل أن تحج ماذا هاربا، ربما تمسك وتتبهدل والسجن وغرامات، وربما تضيع أشهر عن أولادك وعن أهلك، تتعرض لأشياء كثيرة. أنت لا تفعل هذا الفعل يا أخي، اجلس لك في بيتك. الحمد لله. يقول لا حج هاربا إذا السؤال. عندي عدة أسئلة من إخواننا. ما حكم لبس القميص أو الجبة؟ الأخ يقول ما حكم لبس القميص، لبس ماذا القميص أو الجبة، هل هو من السنة خصوصا عند الصلاة؟ لا، في دليل. القميص من لباس العرب، القميص من لباس العرب، وخير لباس النبي صلى الله عليه وسلم القميص. الحديث الوارد فيه كلام، الحديث الوارد، وأيضا هو من قبيل العادة، لأن من عاداتهم يلبسون القمص ويلبسون الرداء والإزار، فهو لباس عادة، لباس ماذا عادة. بل يقول بعض العلماء إذا كان الإنسان في بلد ما اعتادوا لباس القمص وإنما اعتادوا الإزار والرداء، فالسنة أنك توافق العادة، السنة أنك توافق العادة. والدليل أن عادة، أن العادات الذي كان عليها أصحاب يعني ماذا من عايش بينهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالفها، ما لم تكون العادة محرمة، وإلا فقد وافقهم في أكثر العادات. جاءوا وهم يلبسون القمص فلبس القميص كالعادة، يلبسون الإزار والرداء يلبس، يلبسون النعال السبتية لبس النعال، يطيلون الشعر يطيل شعره. يقول العلماء أن هذه من قسم العادات وليس من قسم العبادات، لكن لا شك أن شكل القميص على خاصة المستقيم وعلى طالب العلم أكمل وأحسن، أكمل وأحسن، ما لم يكن خلاف العادة. أحيانا يعيش الإنسان في بلد ما يعرفون القمص، يكون أشبه ما يكون بيلفت الأنظار، والكل على أنها أزر ويعني ماذا الرداء هذه، ما يلبسون ماذا القمص. فنقول ما هو الأولى؟ الأولى أن توافق عادة قومك. لماذا؟ لأن هذا مو حرام، هي عادة فقط، هي من قبيل العادة. وهكذا الجبة، وهكذا ماذا الجبة. أما بلد اعتادوا لبس القمصان وخاصة في ما يتعلم بالمستقيمين وطلاب العلم، لا شك أن المنظر هذا أحسن، يعني هذا أجمل وأحسن، لكن لا يقال أنه سنة، لا يقال أن هذا من قبيل السنة، وإنما هذه يعني من يعني ماذا من أخذ الزينة ومن التجمل. أما كون الإنسان يلبس إزارا ورداء الأمر واسع، الأمر ما يبلغ لهذا والله أعلم. لا، احنا قلنا ما لم تكن العادة مخالفة، فإذا كانت عادة مخالفة لا تلزم هذه العادات. كأن يعني يسبلون، يلبسون يعني ماذا القمص أسفل من الكعبين، أو يلبسون البناطيل هذه مخالفة، أو يلبسون الحرير وهم من الرجال. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم كثير من العادات على قومه لأنها تخالف الشرع. حرم عليهم الحرير للرجال، الذهب للرجال، الإسبال للرجال، هذه ممنوعة، هذه ماذا ممنوعة. باقي العادات وافقهم فيها عليه الصلاة والسلام. إذن موافقة العادة ما لم تكن العادة محرمة هذه هي سنة النبي عليه الصلاة، ولهذا موافقة العادة ما لم تكن محرمة هذه هي السنة الذي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. من قال هذا؟ قال هذا العلامة العثيمين، قال هذا العلامة العثيمين عليه رحمة الله. يقول ما حكم أكل الثمار من الشجر التي وسط المقابر وجذورها تمتص فضلات الموتى؟ الثمار إذا كانت تسقى، يعني نجعلها نرجع إلى مسألة أخرى، إذا كانت تسقى ب يعني البيارات، أو تسقى بالمياه المياه المجاري، أو تسقى بعض الأشياء اللي ما هي طيبة، فأنت تنظر للثمرة إذا ظهرت فيها رائحة أو الذوق من حيث للثمرة فهذا أنها ليست طيبة. ولا يقول قائل أن هذه الفلتر تمتص الطيب وتترك، لا، قد يطلع فيها. ولهذا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وعن شرب لبنها وعن أكل بيضها، وأمر أن تحبس بحسب الله حتى تذهب منها الرائحة في اللبن والبيض واللحم، وإلا جلالة ما تجوز، لأن الجلالة قطعة من ماذا من النجاسة، فإذا ذهب عنها اللون يعني الطعم والرائحة فهي حلال. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تحبس قيل 3 أيام، وذكروا الخلاف فيها. وهذه الثمار التي تنبت في مثل هذه الأماكن إن كانت الرائحة تبدر منها أو الطعم طعم النجاسة لا تأكل منها، تتضرر. ومع هذا الأولى إذا كان سقياها الأكثر بهذه النجاسات، أي كان سقياها الأكثر بهذه النجاسات، لأن بعض الأشياء قد يعني تسقى من هذه أيام وتسقى أكثر الأيام بالطيب، فهذه قد لا يؤثر عليها، لا تؤثر عليها المجاري، أما هذه ليل ونهار في المجاري فربما يعني تأخذ الثمرة تجد رائحة فيها، فهذه قد تؤثر عليك، هذه لا تأكل منها. إذا كانت لا تسقى إلا بهذا، لا تسقى إلا بهذا الشيء. والأخ يقول هذه الثمار والأشجار في المقابر إيش أصبحت يعني كما يقال أنهار، يعني أجسام الموتى كأنها أنهار تسقى منها الأشجار. صحيح هذا يا أخي، تسقى بالأمطار وإلا تهلك الأشجار إذا لم يكن لها مطر أو يكن لها ماء، يعني ماذا تسقى ماذا منه هذه الأشجار، تهلك أي تيبس هذه، وهذه يعني أجساد الموتى تتحلل تيبس تصبح ترابا، تصبح ماذا ترابا، ما هي تسيل كالوديان حيث أنها تسقى منها الأشجار. هذه ما أدري من فين جابها الأخ فضلات الموتى. قال ما حكم السترة عند الصلاة؟ مستحبة، السترة للصلاة مستحبة في قول أكثر العلماء، وبعضهم ينقل الإجماع، بعضهم ينقل ماذا الإجماع، فهذه سنة مؤكدة، كون الإنسان يصلي إلى السترة هذه سنة مؤكدة وليست من الواجبات، وليست من الواجبات على الصحيح. الأخ يقول إذا فتح في الآية الرومية قبل المتممة أحسن، الآية الرومية مع الشعبي كمل خلصت ما أكملت باقي تمام ما عاد ينتهي إلا وخلص، تهيأوا الأخوة المتممة في آخرها قريب من الوسط ثلثين قريب النصف، أكملتم النصف تمام ما شاء الله، المتممة قريب من الآية الرومية، المتممة قريب من الآية الرومية، وبعدين ينقسم الأخوة نصفين ما في مشكلة، الذي قد تأهل يدخل المتممة، والذي ما زال متأخرا يلتحق بالشعبي أو يعيد ماذا إذا انتهى مرة أخرى. المسألة سهلة إن شاء الله، فالأخ ما دام عنده يعني ماذا نشاط فتح المتممة طيب، والخير لكم إذا أجمعتم على الآية الرومية هو سيفتح أظن، أما إذا كان الأخوة الأكثر يريدون المتممة وهو الأفضل لكم، أنا أختار لكم المتممة، المتممة طيبة وتقرب من الآية الرومية ما لا تبعد عنها، وهي مفيدة على حسب الطالب، إذا كان جاد في المراجعة حاضر البدن والقلب والذهن مع المدرس، ما يكون البدن والجسم جانب المدرس والعقل في اندونيسيا هذه مشكلة هذه، لكن لا يحضر الأخ ما شاء الله يسمع، والأخ يعني كما يقال يأخذها كلمة كلمة، بإذن الله الأخ يدرك الفائدة، يدرك الفائدة معكم، وهو على حسب يعني على حسب أسلوب الأخ، يأخذ قليلا ويشرح ويطيل ويكثر ماذا من الأمثلة، ولو احتاج الأمر وطلب أنه يكتب على السبورة بعض الأمثلة هذا طيب، وهذه قد تكون يعني في أول الأمر يعني تحتاج إلى بذل جهد من حيث المراجعة، لكن مع الأيام بإذن الله إذا كان الأخ ما شاء الله عنده خير، وبالفعل الأخ عنده خير، استنسجمون معه بإذن الله عز وجل، تنطلقون في النحو، استنطلقون في النحو. أما نحن فقد درسنا يعني الآية الرومية يمكن 5 مرات في المراكز، أول ما درسناها إنجليزي، أول ما درسناها درسناها في مارب أيام أبي الحسن، ما كان زمان عاده، درسنا عند واحد جزائري فدرسنا يعني الآية الرومية، ينتهي من الدرس فهمتوا، واليوم الثاني يعيد الدرس فهمتوا، شهرين ونحن معه ماذا في مارب ندرس ماذا الآية الرومية ما فهمنا، تركنا مارب مشينا إلى دماج، هناك فهمنا الآية الرومية، أخذنا درس أو درسين أو 3 بعدها فهمنا الآية الرومية، وإلا في أول الأمر ربما ما تفهم الآية الرومية. صحيح يقول فهمتم، يشرح الأخ شرح طيب، أخ متمكن من النحو، يشرح يشرح يشرح يظن أنه قد أدخلها هنا أنت من الدرس فهمتم، يتكلم ليش وكذا ويصيح وكذا، ما فهمنا إيش نفعل، ما فهمنا النحو، تعقدنا من النحو فتركنا مشينا إلى دماج، وبعدها مرة ومرتين بعدين مشيت معنا الآية الرومية، مشيت معنا الآية الرومية، هكذا طالب العلم أبد يصبر، تصبر حتى تتعلم إن شاء الله. بارك الله فيك. يقول من أحمد بن سعيد شفان الأهجوري وما حاله؟ هذا كان زميل لي في أيام دماج، وهو مهتم بعلم الفرائض، يكتب فيه ويعلق ماذا فيه، وهو من قديم كان معنا في أيام دماج، أظن الآن في يمكن في معبر، لا أظن الآن في معبر أحمد بن شفان، أحمد بن سعيد بن شفان الأهجوري. لكن ما هو الحجري؟ الحجري ذاك أحمد بن سعيد الأشهبي ذاك صاحب كتاب الإشارة، ذاك آخر، ذاك في الراهدة أو في مكان كذا. هذا كان الأخ معنا في أيام دماج، وكان زميل لنا، كان في أيام دماج ويكتب في الفرائض، يكتب في الفرائض، حاليا الآن في معبر، حاليا الآن في ما أذكر في معبر، بارك الله فيه. عنده سؤال يا أخوان؟ طيب، إلى هنا، بارك الله فيه.